بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. إذا تقدم أننا اخترنا في الدروس الأولية، ذكرنا أننا اخترنا هذا النظم المختصر على غيره من المتون العلمية، لأنه أنسب لطالب العلم المبتدئ ليتيسر له حفظه، وإن حفظ هذا المتن المختصر ضبط بذلك بإذن الله تعالى كثيرا من المسائل العقدية، أو على الأقل استطاع استحضار كثير من المسائل العقدية متى شاء. فلذلك يجب على طالب العلم الدارس لهذا المتن دراسة جيدة، أو على الأقل دراسة مختصرة، مما يجب عليه بداية وأولا حفظ هذا المتن المختصر، فإذا ختمه تعليقا أو شرحا فعلى الأقل أقل نتيجة يخرج بها أن يكون حافظا لهذا المتن. إذن فأنا أحبذ من إخواني أن يحفظوا هذا المتن المختصر، فيه 16 بيتا فقط. إذا حفظتم 4 أبيات في الأسبوع فقط فإنكم ستختمونه في 4 أسابيع، وإذا حفظتم بيتا في اليوم فقط ففي أسبوعين تختمونه. لهذا وجب الاعتناء بحفظ هذا المتن، وإن شاء الله تعالى بعد ختمه قد ييسر الله تعالى دراسة متن آخر فكذلك يحفظ، وهكذا كما سار سلفنا من أهل العلم ومن أهل الفقه، فقد ساروا على هذا النهج، يحفظون وبعد ذلك يشرحون، فضبطوا العلوم والفنون كلها بهذا الشكل، كانوا يحفظون وبعد ذلك يشرحون. وإن شاء الله تعالى إن ختمنا المتن فسنجري لكم اختبارا إن شاء الله تعالى فيه قبل أن ننتقل إلى غيره من المتون، وسيكون الاختبار مما يعني يؤكد فيه ويركز فيه على الطالب استحضار بعض الأبيات من المنظومة. إذن فالواجب حفظها، وهذا تستفيدون منه بعد إن شاء الله تعالى، على الأقل تستحضرون هذه المباحث العقدية التي سنذكرها إن شاء الله. إذن قال المصنف هنا، وقفنا عند قول المصنف، يا سيدي فين وقفنا؟ قبحا هنا، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إذن لما بين المصنف رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وتقدم لنا تفصيل ذلك والكلام عليه وذكر من خالف من أهل البدع في مسألة القرآن. لما أنهى الكلام على ذلك قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن طرح القرآن وراء ظهره، لمن رماه وراء ظهره، لمن نبذه وراء ظهره، وإذا استدل يترك كلام الله تعالى ويترك صريح السنة ويستدل بقول فلان أو بقول علان، وإذا استدل يقول قال الأخطل وهو ذلكم الشاعر النصراني المعروف. ويقصد المصنف رحمه الله أهل البدع الذين يستدلون ببيته المشهور في القرآن إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وأيضا يقصد البيت الذي ينسب له في مسألة الاستواء بمعنى الاستيلاء ألا وهو قوله فيما نسب إليه، وقد تقدم تفصيل ذلك، قد استوى بسر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. ثم قال بعد ذلك والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. إذن من المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المتن من المباحث العقدية المهمة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذن من المسائل التي يجب على المسلم اعتقادها أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون سيرون ربهم في الجنة، من النعيم الذي يكرم الله تعالى به أهل الإيمان أنهم سيرون ربهم، وهو أعظم نعيم وأكمله وأتمه على الإطلاق، أعظم نعيم وأكمله وأتمه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. إذن من المسائل التي يجب علينا اعتقادها رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يجب أن نعتقد جازمين بذلك أن المؤمنين سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة، سيرونه رؤية بصرية بالأعين، يرونه رؤية عيان، رؤية بالأبصار لا كما يقول أهل البدع. إذن هذا مما يجب اعتقاده. هذه المسألة التي ذكرت لكم الآن عنوانها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة مسألة خالف فيها بعض أهل البدع، لذلك نص المصنف رحمه الله عليها هنا وذكرها هنا، فبين أن منهج أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد دل على هذا، دل على هذا المعتقد ودل على هذا المنهاج نصوص من القرآن والسنة. أما الأدلة من القرآن الدالة على رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة فمنها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاء المهملة غير المعجمة، بالضاء غير المشالة، ناظرة من النظرة، والنظرة الفرح والسرور والابتهاج. ثم قال عز وجل إلى ربها ناظرة بالضاء المعجمة المشالة وهي المعاينة بالأبصار. إذن فدلت الآية على أن وجوها من الوجوه يوم القيامة سترى ربها بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة منعمة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالأبصار إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن فدلت الآية هاته على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بعض أهل البدع، هذا الدليل الأول، بعض أهل البدع تعرض لتحريفه، بعض أهل البدع حرف الآية، وهم المعتزلة، غلاة المعتزلة من الجهمية حرفوا هذه الآية فقالوا إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ليست هنا حرف جر، ليست إلى حرف جر، وإنما هي مفرد آلاء بمعنى نعم. إذن فإلى معناها نعمة، قالوا إلى مفرد آلاء، والآلاء هي النعم، إذن فمفرد الآلاء إلى، وإلى هو النعمة. إذن فتأويل الآية عندهم أو تحريف الآية عندهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي نعمة ربها ناظرة، كأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، فجعلوا الحرف الذي هو إلى اسما مفردا لجمع آلاء وهو النعم ففسروه بالنعمة، فحرفوا بذلك الآية الصريحة في ذلك. وبيان ذلك أو الرد عليهم يرد على هؤلاء المبتدع الذين قالوا بذلك باللغة، فيقال لهم إن ناظر هذا الفعل، فعل ناظر في اللغة يستعمل ثلاث استعمالات، يستعمل ثلاثة استعمالات، هذا الفعل ناظر نجد في اللغة أن له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول إما أن نجد نظر متعديا بإلى، قد يعد هذا الفعل هو نظر بإلى، فيقال نظرت إلى فلان. فإذا عدي الفعل الذي هو نظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه الرؤية البصرية. ومن هذا قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف سطحت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الشاهد تعدى نظر بماذا؟ بإلى، إلى إلى إلى. إذا لما تعدى نظر بإلى دل على أن المراد به الرؤية البصرية. أفلا ينظرون إلى الجبال، إذا ينظرون بأبصارهم. لماذا ينظروا إلى هذه المخلوقات العجيبة بأبصارهم؟ ليستدلوا بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نظر هنا تعدى به إلى أفلا ينظرون إلى الجبال، فمعناه الرؤية البصرية. الاستعمال الثاني لنظر أن يكون متعديا بنفسه، كنلقاو هذا الفعل نظر معدا بنفسه لا بحرف جر. ومن ذلك قول الله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا تعدى بنفسه لأن الواو انظروا الواو فاعل ونا مفعول به، ضمير متصل به على السكون في محل نصب مفعول به. إذا النظر في الآية هو تعدى بنفسه أو بواسطة حرف؟ بنفسه. انظرونا تعدى إلى المفعول به بنفسه، فمعناه إذن الانتظار والتوقف. إذا النظر إذا تعدى بنفسه فيكون معناه الانتظار والتوقف. ومنه هذه الآية انظرونا نقتبس أي انتظرونا. إذا كمل نور المنافقين وتم فإنهم يطلبون من المؤمنين التوقف والانتظار ليستضيئوا بنورهم. إذن فالشاهد انظرونا نقتبس أي انتظرونا نقتبس من نوركم. ومن هذا كذلك من هذا المعنى قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم تعدى بنفسه، لأن أن المصدرية مع الفعل المضارع الذي دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر منصوب على أنه مفعول به بنظر، كأن الله قال هل ينظرون إلا مجيء، هل ينظرون إلا إتيانا. فإلا هذا الاستثناء يسمى عند النحويين استثناء مفرغا، استثناء مفرغ. لماذا؟ لأنه جاء قبل أن يتم الكلام، بمعنى الكلام ناقص ومع ذلك جاءت إلا، فهذا الاستثناء يسمى عندهم بالاستثناء المفرغ. والدليل أن الكلام سبقه استفهام هل، والاستفهام والنفي شبيهان شبهان. لذلك يقول النحويون الاستفهام أخو النفي، الاستفهام والنفي أخوان. ثلاث أشياء متشابهة عند النحويين، إخوة عند النحويين، النفي والنهي والاستفهام. فلذلك أحيانا تجدهم يعبرون يقول الاستفهام وشبهه، شبه الاستفهام، أو النفي وشبهه، أو النفي وأخوه، فيقسم بذلك النفي والنهي. فالشاهد هل ينظرون إلا أن تأتيهم تعدى هنا بنفسه أو بواسطة الحرف؟ بنفسه، لأن أن مع المصدر في تأويل اسم منصوب. فالتقدير هل ينظرون إتيانا، هل ينظرون إلا إتيانا الملائكة، إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار والتوقف، إذا ينتظرون إتيانا الملائكة. الاستعمال الثالث أن يتعدى هذا الفعل نظر بفي، فإذا تعدى بفي كان معناه التفكر والاعتبار، إذا تعدى نظر بفي يكون معناه التفكر والاعتبار. ومنه قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أولم ينظروا في ملكوت، ما معنى نظر هنا؟ التفكر والاعتبار، معناه أولم يتفكروا ويعتبروا في ملكوت السماوات والأرض. إذن خلاصة الكلام أعيده باختصار أن هذا الفعل نظر له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول أن يتعدى بإلى، فإذا وجدنا هذا الفعل متعديا بإلى فمعناه الرؤية البصرية، وإذا تعدى بنفسه فمعنى نظر انتظر وتوقف، وإذا تعدى بفي فمعناه تفكر واعتبر. واضح كلام؟ هنا في الآية إلى ربها ناظرة تعدى اسم الفاعل المأخوذ من نظر بنفسه أو بإلى أو بفي، تعدى بإلى، إلى ربها ناظرة جار ومجرور، إلى ربها جار ومجرور متعلق بناظرة الذي هو اسمه فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. إذن فأصل الكلام على حسب التقديم والتأخير يقال ناظرة إلى ربها. إذن ناظرة اسم فاعل من نظرة، نعم، تعدى بنفسه أو بفي أو بإلى، بإلى التي هي حرف جر. إذن فمعناه مبصرة، ناظرة مبصرة بأعينها، واضح كلام ياك؟ إذن واضح؟ لا لا لا. إذن قلنا نظرة يتعدى بإلى أو بنفسه أو بفي، فإذا تعدى بإلى كان معناه الرؤية البصرية، وإذا تعدى بنفسه كان معناه الانتظار، وإذا تعدى بفي كان معناه التفكر. وهنا في الآية تعدى المشتق من الفعل وهو اسم الفاعل ناظرة، تعدى بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية، فرد ما قاله أولئك المبتدعة. أيضا مما يرد به عليهم قالوا إلى مفرد آلاء الذي هو النعم، التي هي النعم، إذن فإلى بمعنى نعمة. يرد عليهم بوجه آخر من اللغة، وهو أن يقال لهم إن آلاء اسم جمع، آلاء الذي هو النعم، فبأي آلاء ربكما، أي نعم ربكما. الآلاء التي هي النعم اسم جمع، واسم الجمع في اللغة لا مفرد له من لفظه، اسم الجمع لا مفرد له من لفظه، فلذلك آلاء هذا لا نجد له مفردا من لفظه. لماذا؟ لأنه ليس جمعا حقيقيا، بل هو اسم دال على الجمع، يسمى عند النحويين اسم جمع. مثل مثلا قوم، قوم هذا اللفظ يسميه أهل النحو اسم جمع. قوم هل له مفرد من لفظه؟ ما هو مفرد قوم من لفظه؟ لا يوجد. جيش له مفرد من لفظه؟ لا مفرد له من لفظه. إذن الأسماء الدالة على الجمع التي لا مفرد لها من لفظها ماذا تسمى؟ اسم جمع. إذن آلاء هل هو جمع أو اسم جمع؟ اسم جمع. إذن فلا مفرد له من لفظه، فرد بذلك ما قاله أهل البدع. إذن من الآية الدالة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا مما يدل من القرآن على إثبات الرؤية لله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى للذين أحسنوا أمران، الحسنى للذين أحسنوا، للذين جار ومجرور خبر مقدم، والحسنى مبتدأ مؤخر، كأن الله عز وجل قال الحسنى للذين أحسنوا وزيادة عليها. ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. من فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. سأل الله عز وجل أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم تلا لما ذكر النبي اسم هذه الآية، ذكر هذا، تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها، لما ذكر أهل الجنة وأنهم يدخلون الجنة قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل كما أجمع عليه المفسرون. من الآيات أيضا الدالة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله تعالى في أهل الكفر، في الكفار، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا كان أهل الكفر لا يرون ربهم في حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. الكفار لا يرون ربهم، لماذا؟ لأن الله تعالى ساخط عليهم، فالمؤمنون يرون ربهم في حال الرضا. بل لو كان المؤمنون أيضا سيحرمون من أولياء الله تعالى، لو كانوا محرومين أيضا من رؤية الله عز وجل، لما كان حجب الكفار عن الله عز وجل عقابا لهم. وش هذا الكلام؟ لو كان الكل يحجب عن الله عز وجل، حتى المؤمنين يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى، إذن فلا يكون حجب الكفار عقابا لهم، لأن الكل يحجب عن ربه تبارك وتعالى. إذن فلما كان الكفار محجوبين عن رؤية الله عز وجل، دل على أن أولياء الله تعالى سيرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه بعض الآيات الدالة من القرآن على الرؤية، وغيرها كثير. أما من السنة فقد تواترت السنة، تواترت السنة في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يعني جاءت نصوص بلغت حد التواتر، جاءت نصوص في السنة صحيحة وصلت إلى حد التواتر، أي أنها تفيد العلم اليقيني، تفيد القطع، وصلت إلى حد التواتر الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حال الأرواح الأحاديث الواردة في إثبات الرؤيا عن 27 صحابيا، ثم ذكر أقوال السلف من التابعين ومن بعدهم من الأئمة عن 27 صحابيا، كلها تدل على إثبات الرؤية لله عز وجل. إذن من الأحاديث المتواترة أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة، مما تواتر أحاديث الرؤية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية ورؤية حديث الرؤية، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن من الأحاديث المتواترة أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل، فإنها تفيد العلم اليقيني، وصلت إلينا إلى أن بلغت حد التواتر. منها من النصوص الدالة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة من السنة ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال جرير: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، وفي رواية ليلة البدر، فنظر إلى القمر ليلة 14 وفي لفظ ليلة البدر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كما ترون هذا القمر، سترون ربكم عيانا في لفظ وفي لفظ بدونه وهو في الصحيحين، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون، كلها ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا تضامون بتشديد الميم وضم أوله، لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون بتخفيف الميم وضم التاء، وفي لفظ بتشديد الميم مع فتح التاء لا تضامون، وهذا على حذف إحدى التائين من المضارع، لأن المضارع إذا كان مفتتحا بتائين يجوز حذف إحداهما، فالأصل لا تتضامون، فحذف إحدى التائين فبقي لا تضامون، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تك تبين العبر. إذن فأصله لا تتضامون، فحذفت إحدى التائين فصار لا تضامون، كقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أصله تتفرقوا فحذفت إحدى التائين، وقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي تتيمموا فحذفت إحدى التائين، فكذلك لا تضامون لا تتضامون، هذا لفظ. اللفظ الثاني: لا تضامون بتخفيف الميم مع ضم التاء، واللفظ الثالث: لا تضارون، ومعنى ذلك كله أي لا تزدحمون في رؤيته يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته أي أنكم سترون الله عز وجل وأنتم مرتاحون في رؤيته، لا تزدحمون على رؤيته لأنه لا يخفى عليكم، لا تزدحمون على رؤية الله عز وجل، لماذا؟ لأنه لن يكون خفيا عليكم حتى تزدحموا، لأن العادة جرت، النبي صلى الله عليه وسلم قرب للصحابة هذا المعنى، لأن العادة جرت أن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا في الأرض يزدحمون على رؤيته لكونه يخفى عليهم، ف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيتهم لربهم لا يقع فيها شيء من الازدحام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى آنذاك يكون فوقهم، يكون عاليا عليهم كالقمر، فلذلك لا يحتاجون للازدحام، فالكل ينظر إلى الله عز وجل وهو مرتاح. قال عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ كما ترون الشمس لا سحاب دونها، في لفظ آخر في الصحيحين أيضا كما ترون الشمس لا سحاب دونها، أي ليس بينك وبينها سحاب، كما ترى الشمس رؤية واضحة، كما ترون الشمس لا سحاب دونها، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن بعض أهل البدع أنكره، وقال هذا الحديث فيه تشبيه الله عز وجل بالقمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سترون ربكم كما ترون القمر. إذن ففيه تشبيه الله بالقمر، كلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الحديث ليس فيه تشبيه الله عز وجل بالقمر. كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: ليس فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وإنما فيه ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. هذا الحديث ليس فيه تشبيه المرئي، أي ما يرى، ما يقع عليه الرؤية، ما تقع عليه الرؤية، ليس فيه تشبيه المرئي وهو ما يرى بما يرى، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. إذن فليس فيه تشبيه الله عز وجل بالمخلوق. إذن سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي في الرؤية، لا تشبيه المرئي الذي هو القمر بالله عز وجل. إذن ففيه تشبيه للفعل لا تشبيه للمفعول، تشبيه للفعل الذي هو الرؤية لا تشبيه لما وقع عليه الرؤية وهو الله عز وجل بالقمر. سترون ربكم كما عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن فهذا الحديث نص صريح في إثبات الرؤية لله عز وجل، نص صريح، سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من الأدلة الدالة على ذلك ما ذكرت لكم، حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه، الآية ما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فيه دليل على إثبات الرؤية لله عز وجل، والنصوص في ذلك كثيرة من السنة دالة على إثبات رؤية الله عز وجل، بل قلنا إن النصوص الدالة على هذا المعنى من السنة قد بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث الرؤيا، وقد فصل الكلام فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حد الأرواح، وذكر كثيرا من النصوص الدالة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. رؤية الله عز وجل كيف تكون؟ هل رؤية الله عز وجل رؤية بصرية بالأبصار، أو رؤية قلبية بالقلوب، أو رؤية لا في جهة؟ رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار بالأعين، الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون رؤية حقيقية بالأبصار لا كما يقول أهل البدع. أهل البدع ممن كان يثبت الرؤية، بعض أهل البدع يثبتون الرؤية ولكن يثبتونها ظاهرا، يوافقون أهل السنة في إثبات الرؤية هكذا ظاهرا، ولكن لا يوافقونهم في مضمون الإثبات، فيثبتونها إثباتا محرفا. الأشاعرة وقعت لهم حروب مع المعتزلة، يردون ردودا شديدة على المعتزلة، والمعتزلة أيضا يسفهونهم ويردون عليهم ردودا قوية، وقع بينهم حرب طويل في إثبات الرؤية ونفيها. المعتزلة ينفون الرؤية والأشاعرة يثبتون الرؤية، ولكن كيف يثبت الأشاعرة الرؤية؟ هل إثباتهم للرؤية كإثبات أهل السنة أو مخالف؟ مخالف لما عليه أهل السنة. فالأشاعرة لما ردوا على المعتزلة الذين نفوا الرؤية وأثبتوا الرؤية بهذه النصوص، أولوا أو حرفوا هذا الإثبات، فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم قال يرى لا في جهة، الله عز وجل يرى يوم القيامة لا في جهة، وبعضهم قال يرى رؤية قلبية، وعبر عنها بعضهم بقوله رؤية البصيرة لا رؤية البصر، رؤية البصيرة رؤية قلبية. إذا الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكن في إثباتها تحريف، فأثبتوها وقالوا معناها المعنى الأول يرى لا في جهة، أي أن الله تعالى يرى لا في جهة من الجهات. المعتزلة ردوا عليهم قالوا هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون أو مكابر في المحسوس، لا يمكن أن تثبت الرؤية ثم بعد ذلك تقول لا في جهة من الجهات، يرى لا في جهة، فكلام هذا خطأ مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، بل نحن نقول يرى الله عز وجل في جهة العلو، يرى الله عز وجل فوق عباده، الله عز وجل عال على خلقه فوقهم سبحانه وتعالى، ثبت له علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات سبحانه وتعالى، العلو بأصنافه الثلاثة علو الذات وعلو القهر والشأن وعلو الغلبة، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى، علو الغلبة والسلطان وعلو القهر والشأن وعلو الذات، علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. إذا الشاهد الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، إذا فنفوا الرؤية أصلا، فكأن في إثباتهم للرؤية فيها تحريف. وبعضهم قال يرى رؤية قلبية، الأشاعرة نفسهم بعضهم قال يرى رؤية قلبية، يرى بالقلب رؤية البصيرة لا رؤية البصر، ولا شك أن في هذا فيه صرف للنصوص على ظاهرها، هل الكلام هذا فيه صرف للنصوص عن ظاهرها، رؤية البصيرة لا رؤية البصر، رؤية قلبية رؤية يرى لا في جهة، كله صرف للنص على ظاهره، بل إن ظاهر النصوص التي أثبتت الرؤية ماذا؟ أن نثبت الرؤية على حقيقتها، إثبات الرؤية على حقيقتها كما جاءت. أما المعتزلة الذين هم طرف مناقض للأشاعرة فقالوا الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، فنفوا الرؤية أصلا، نفوا الرؤية من الأصل، فقالوا الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. لماذا؟ قالوا استدلوا على ذلك بدليل عقلي، قالوا لأننا إن أثبتنا الرؤية فقد أثبتنا الجهة، قالوا إن أثبتنا الرؤية إذن فقد أثبتنا الجهة لله عز وجل، والجهة يستحيل أن يوصف بها الله عز وجل، يستحيل أن يكون الله عز وجل في جهة، إذن فأنكروا الرؤية بدليل عقلي، فبذلك ردوا نصوص القرآن وردوا نصوص السنة، فنفوا الرؤية أصلا. لماذا؟ لأن المعتزلة معروفة عقيدتهم في هذا، يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، فلذلك قال لهم أهل السنة إذن فالله تعالى معدوم، الله عز وجل معدوم، إذا لم يكن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا عن يمين إذن أين هو الله تعالى؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، تلفوا، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، إذن فالله تعالى عندهم شيء معدوم. إذا سئلوا وألحوا عليهم في السؤال تعرف ماذا يقولون؟ ما إذن ما هو الله تعالى عندكم إذا كان غير موجود بهذه الأوصاف؟ إذن أين الله؟ أو في أي مكان يوجد؟ أو أين هو سبحانه وتعالى؟ فيقولون أو ما هو الله تعالى أصلا؟ إذا نفيتم عنه كل هذه الأوصاف إذن ما هو الله؟ فيقولون الله حقيقة مطلقة، حقيقة مطلقة. فإذا سئلوا ما معنى حقيقة مطلقة سكتوا، ما معنى حقيقة مطلقة؟ فهؤلاء قوم وصفوا الله عز وجل بالعدم، معدوم عندهم. إذا الشاهد أن الجهمية النفاة المعتزلة نفوا رؤية الله عز وجل أصلا ولم يتعرضوا لتحريفها، أما الأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية وبالغوا في الرد على المعتزلة، وقعت بينهم حروب قوية في الردود في إثبات الرؤية ونفيها، ولكن أثبتوها إثباتا لا كإثبات أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم يستفصلون في الجهة كما قلت لكم، فإن كان المقصود بالجهة جهة مخلوقة يحل الله تعالى فيها فهذا معنى باطل، لأن الله تعالى ليس حالا في مخلوقاته، وإن قصدوا بالجهة جهة علو فنعم نثبتها ونقول الله عز وجل ثبت له العلو وثبتت له الفوقية، فالله عز وجل يرى في العلو، إذن فلا إشكال في ذلك. إذن فأهل السنة يثبتون الرؤية لله عز وجل ولا يصرفون النصوص على ظاهرها، ويقولون هي رؤية حقيقية بالأبصار وليست رؤية قلبية أو أنه يرى لا في جهة كما يقول أهل البدع. مما استدل به أهل البدع على نفي الرؤية لله عز وجل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا المعتزلة وغيرهم ممن نفى الرؤية قالوا هذه الآية فيها نفي الرؤية عن الله تعالى، لأنه قال لا تدركه الأبصار، أجينا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا الله تعالى نفى قال لا تدركه الأبصار، إذا نفى الله تبارك وتعالى الرؤية، فاستدلوا بذلك على نفي الرؤية الله عز وجل. وأجيب عن هذا ورد عليهم بأن المنفي في الآية ليس هو الرؤية وإنما المنفي الإدراك. قال تعالى لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية. يوجد فرق كبير بين نفي الإدراك ونفي الرؤية. فالله عز وجل يرى ولا يدرك، الله عز وجل يرى ولا يدرك. إيش معنى يرى ولا يدرك؟ أي لا يحاط به رؤية. فالمنفي في الآية هو الإحاطة بالله عز وجل رؤية، الإحاطة به رؤية. نحن نثبت مجرد الرؤية ولا نثبت الإحاطة به سبحانه وتعالى، كما أن الله تعالى يعلم ولا نحيط به علما. نعلم عن الله تعالى ما أخبرنا به عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، إذا نعلم عن الله تعالى ما أخبرنا به، ولكن هل نحيط بالله تعالى علما؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن فالله تعالى يعلم ولا يحاط به علما، فكذلك نقول الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية. إذن فالمنفي في الآية الإحاطة بالله تعالى رؤية وليس مجرد الرؤية. لذلك يقولون لهم نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. هذه من القواعد التي يرد بها عليهم من دلالات الألفاظ، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الرؤية. إذن بين الإدراك والرؤية عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص مطلق. بيان ذلك أن الرؤية نوعان، الرؤية إما أن تكون مع الإدراك وإما أن تكون بلا إدراك. إذن رؤية نوعان، رؤية مع الإحاطة والإدراك ورؤية بلا إدراك ولا إحاطة. إذن فالرؤية أعم، الرؤية أعم لأنها توجد مع الإدراك وتوجد دونه. أما الإدراك مع الرؤية فهذه صورة واحدة. إذن فهل يلزم من نفي الإدراك نفي مجرد الرؤية، نفي أصل الرؤية؟ لا، نفي الإدراك يلزم منه نفي الإدراك، نفي الرؤية مع الإحاطة والإدراك، ولا يلزم منه نفي الرؤية التي لا إحاطة معها ولا إدراك. فلذلك يقول النفي الأخصي الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الرؤية. وشفناه ولا لا؟ مثال حتى يتضح هذا إن شاء الله. الكلام والجملة مثلا في النحو من الألفاظ أو من الأشياء التي بينها عموم وخصوص الكلام والجملة. تعلمون في النحو أن الكلام يشترط فيه أن يكون مفيدا، إذن فيشترط في الكلام الإفادة، فلا يسمى الكلام كلاما عند النحاة في اصطلاحهم إلا بعد أن يكون مفيدا. والجملة لا تشترط فيها الإفادة، فالجملة ما تركب من مسند ومسند إليه، ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، ولو لم تكن مفيدة تسمى جملة، توصف بأنها جملة. فمثلا إن قام زيد، هذه الجملة قام زيد تسمى جملة، ولكنها جملة ناقصة، جملة الشرط تسمى جملة الشرط. إذن شاهد، إن قام زيد هذه جملة، نعم جملة، ولكن هل هي مفيدة؟ لا، ليست إذن فليست كلاما، إذن فهي جملة وليست إذن خلاصة الكلام أن الكلام تشترط فيه الإفادة والجملة لا تشترط فيها الإفادة. إذن ما هو الأعم، الجملة أو الكلام؟ الجملة أعم. لماذا؟ لأن الجملة قد توجد مع الإفادة وقد توجد دون الإفادة، فهي أعم. لا نشترط دائما ما لا نشترط فيه شرطا خاصا هو الأعم، لما كان شرطه في شرط زائد هو اللي يكون أعم. إذن فالجملة من لما كان شرطه في الإفادة قد تكون مع الإفادة وقد تكون دونها. إذن قام زيد جملة، إن قام زيد جملة، سواء كان مفيدا أو لا، فكل ذلك يسمى جملة. لماذا؟ لأننا لا نشترط فيها الإفادة، ولكن الكلام نشترط فيه الإفادة، فلا يسمى التركيب كلاما حتى يكون مفيدا. فإن قام زيد لا يسمى كلاما لأنه ليس مفيدا، ولكن قام زيد كلام لأنه مفيد. إذن فما هو الأعم؟ الجملة أعم من الكلام ولا لا؟ إذن فقد يجتمعان في صورة، وذلك إذا كان التركيب مفيدا فهو كلام وجملة، وتنفرد الجملة عن الكلام في صورة، وذلك إذا كان التركيب غير مفيد فيسمى جملة ولا يسمى. وضحت؟ إذن الأخص هو الكلام والأعم هو الجملة. الآن أسألكم، هل نفي الأخص الذي هو الكلام يلزم منه نفي الأعم الذي هو الجملة؟ فإذا نفينا عن تركيب أنه كلام، وش يلزم منه أن ننفي عنه أيضا أنه جملة؟ لا يلزم، فقد لا يكون كلاما ويكون. فمثلا إن قام زيد، هذا التركيب كلام ليس كلاما؟ إن قام زيد ليس كلاما، ليس. إذا نفينا عنه الكلام، نفي الأخص الذي هو الكلام يلزم منه نفي الأعم الذي هو الجملة؟ لا. إذن فهو ليس كلاما ولكنه. فكذلك هنا الذي قلنا، نفي الأخص الذي هو الإدراك لا يلزم منه نفي الأعم الذي هو الرؤية. إذن فالرؤية هل يشترط فيها الإدراك؟ لا يشترط، فقد تكون مع الإدراك وقد تكون دونه. فإذا نفي الإدراك فقد نفي نوع من الرؤية، ولا يلزم من هذا نفي أصل الرؤية. إذن فالمنفي هو بعد، فالمنفي هو الرؤية مع الإدراك، أما مطلق الرؤية فليس منفية. نفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الرؤية. إذن واضح؟ إذن الشاهد إذا استدل علينا مستدل بهذه الآية على نفي الرؤية، واضح كيف نجيب؟ إذن يرد بأن المنفي في الآية ليس هو الرؤية، وإنما المنفي هو الإدراك والإحاطة، ونفي الإدراك والإحاطة لا يستلزم نفي مجرد الرؤية. واضح الكلام؟ مما استدلوا به أيضا أهل الكلام، مما استدلوا به على نفي الرؤية، قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الشاهد قول الله تعالى قال لن تراني، بل إنهم قعدوا قواعد في النحو ليبنوا عليها هذه المسألة العقدية. فمما قعده الزمخشري رأس المعتزلة وإمامهم أن لن حرف يفيد النفي المؤبد، مما قعده من القواعد النحوية أن لن حرف يفيد النفي المؤبد، لن تفيد النفي مع التأبيد. لماذا؟ ليبني على هذا التقعيد والتأصيل هذه المسألة العقدية، وهي نفي رؤية الله عز وجل. فيأتي لقول الله تعالى لن، ويقول لن حرف للنفي المؤبد، إذن ففي الآية دليل على نفي الرؤية عن الله تعالى مطلقا أبدا في الدنيا وفي الآخرة. إذن مما استدل به أهل البدع هذه الآية لن تراني، وأجيب رد عليهم بنفس الآية بأن في الآية دليلا على إثبات الرؤية لله عز وجل. كيف ذلك؟ وجه الاستشهاد أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه وطلب ربه الرؤية، إذن موسى سأل الله تعالى أن يراه ولا لا؟ ولو كانت الرؤيا شيئا مستحيلا هل كان موسى يسألها ربه؟ لو كانت الرؤيا أمرا غير ممكن، أمر مستحيل، هل كان موسى سيسألها الله تعالى؟ ثم جواب الله تعالى له، هل قال الله عز وجل له إن هذا شيء يستحيل، أو قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم قال له فلما تجلى ربه إلى الجبل؟ إذن فلما قال الله عز وجل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أراد أن يبين لموسى أنه لا قدرة لك ولا استطاعة لك ولا وسع ولا تمكن عندك على رؤيتي في الدنيا، أي أنت ضعيف لا تستطيع أن تراني في الدنيا، وإنما ستراني في الآخرة عندما أجعل لك قدرة واستطاعة تتمكن بها من رؤيتي. واستدل له بدليل حسي ليرى ذلك، فلذلك الله عز وجل لما تجلى إلى الجبل جعله دكا، صار الجبل ترابا ليبين له أن الجبل الأصم لم يستطع أن يبقى صامدا أمام الله عز وجل لما تجلى له. فالبشر المركب من لحم ودم من باب أولى وأحرى، فأراد أن يبينه أنه لا قدرة لك على ولا طاقة لك على رؤيتي في الدنيا، ولكن في الآخرة سيجعل الله عز وجل لأوليائه قدرة وطاقة يستطيعون بها أن يروا ربهم. وأيضا في الآية قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل دليل على إمكان الرؤية، والدليل على ذلك أن الله عز وجل ظهر للجبل، تجلى له، ظهر للجبل، فدل ذلك على إمكان أن يتجلى لغيره من البشر. إذن ففي الآية دليل على إثبات الرؤيا لا عمل فيها. ثم إن وجه الاستشهاد الذي استشهدوا به غير مسلم، قالوا لن تراني، لن حرف للنفي المؤبد، إذن فالرؤيا منفية في الدنيا الآخرة. يجاب بأننا لا نسلم أصلا أن لن تفيد النفي المؤبد، بل إننا نقول إن لن تفيد النفي فقط ولا تدل على تأبيد، نفي لن لا تدل على تأبيد ولا تأكيد، لا تدل على التأبيد. والدليل على ذلك أن الله تعالى جمع بينها وبين لفظ التأبيد في آية واحدة، قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فلو كانت لن تدل على التأبيد لما قال الله تعالى أبدا، لقال تعالى ولن يتمنوه، يفهم التأبيد من لن، ولكن لما قال تبارك وتعالى أبدا دل على أن لن للنفي المؤبد. ولكن انتبهوا المعتزلة لم يغفلوا عن ذلك، عندك تحب معتزلة سالين، لم يغفلوا عن ذلك، لذلك قال الزمخشري لا لن تفيد النفي المؤبد والتأكيد. علاش قالوا التأكيد؟ ليجيب عن هذه الآية. فإذا قيل له لو كانت تدل على التأبيد لما قال الله أبدا، فقال لك هنا دلت على تأكيد التأبيد، هنا دلت على التأكيد بمعنى كلام مكرر، كأن الله تعالى ذكر التأبيد مرتين، فهنا دلت على التأبيد المؤكد مرتين، بمعنى التأبيد كرر مرتين. لذلك رد عليهم أهل السنة كلهم يردون بأن لن لا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا. فكان مما يقرأه الطلبة ومما يحفظونه في لن إذا درسوا النحو يقولون لن حرف نفي ونصب واستقبال، لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري من المعتزلة، كانوا يحفظون يعربون هكذا في الإعراب، يتلفظون بهذه الألفاظ لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري من المعتزلة. إذن فلن لا تفيد التأبيد. فإذا كانت لن لا تفيد النفي المؤبد، إذن فمعنى لن تراني أي لن تراني في الدنيا. إذن فنفى الله تعالى الرؤية عن نفسه لمخلوقاته في الدنيا، وهذا ذكره الله تعالى، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا كما في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لن يرى أحد ربه حتى يموت، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لا الأنبياء ولا غيرهم، البشر كلهم لن يروا الله عز وجل حتى يبعثوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا بعث الناس وحشر الناس يوم القيامة وكانوا في عرصة القيامة سيرون ربهم جميعا، حتى الفجار والفساق يرون ربهم، إلا أن رؤية الكفار والفجار لا فرح ولا سرور فيها، رؤية ابتلاء ورؤية محن ورؤية عقوبة ورؤية عذاب، ولكن الرؤية المقصودة التي هي رؤية فرح وسرور وتلذذ هي التي تكون لأولياء الله تعالى في الجنة، وهي المقصودة بقول الله عز وجل الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فما استدلوا به كذلك رد من هذه بهذه الآية. إذن ففي الآية دليل على إثبات الرؤية، والدليل على ذلك أن موسى طلبها، ولو كانت أمرا غير ممكن أو أمرا مستحيلا كما يقولون لما طلبها موسى عليه السلام، لأنه كان أكمل الناس عقلا وأرجحهم فؤادا عليه الصلاة والسلام، فلما سألها وطلبها دل ذلك على إمكانها. إذن فدلت هذه النصوص التي ذكرت لكم وغيرها على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، وأن المؤمنين أولياء الله سبحانه وتعالى سيرون ربهم بعد أن يدخلوا الجنة رؤية لا يزدحمون فيها، وسيرون رؤية إذا نظروا إلى الله عز وجل لم يعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم من ذلك، أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. لذلك قال الزمخشري لينفي الرؤية مما قال، قال عند قول الله تعالى فمن زحزح عن الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال هذا أعظم فوز وأكبره على الإطلاق، أعظم فوز هو أن يزحزح العبد عن النار ويدخل إلى الجنة. لماذا قال هذا أعظم فوز وأكبره؟ لينفي رؤية الله عز وجل، لأنه لا يؤمن بها، لا يؤمن بالرؤية، فقال هذا أعظم فوز حتى ينفي الرؤية، وأعظم فوز بعد دخول الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي انقسم الناس في رؤية الله عز وجل على ثلاثة أقسام، انقسم الناس في الرؤية على ثلاثة أقسام، فقسم قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وقسم قالوا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وقسم قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة. إذن فقسم قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وبعضهم قال لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وبعضهم قال يرى في الدنيا والآخرة. أما الذين قالوا بأن الله عز وجل يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار عيانا ولا يرى في الدنيا، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة المسلمين عموما، كلهم أجمعوا، هذه من المسائل المجمع عليها التي أجمع عليها أهل السنة، أجمع عليها السلف، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما القسم الثاني فهم غلاة الجهمية، هم النفاة من المعتزلة، قالوا الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الفرقة الثالثة فهم الصوفية، قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، غلاة الصوفية يزعمون أنهم يرون الله عز وجل وهم في الدنيا. إذن فقلنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تقدم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، دليل على أن أحدا من البشر لن يرى الله عز وجل حتى يبعث في الدنيا، إذا لا يرى أحد ربه. أما النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، فمعلوم الخلاف بين الصحابة في ذلك، بين ابن عباس ومن معه وعائشة رضي الله عنها، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنفي ذلك وتكذب من يقول بذلك، وتقول من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك يشير إلى نفي الرؤية، قال نور أن أراه، فكأنه قال حجبه النور عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة. إذن فمما يثبته أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل. كيفية هذه الرؤية؟ إذن في الرؤية هذه إذن ثبت عندنا وتقرر إثبات الرؤية، هل يرى الله عز وجل رؤية حقيقية بالأبصار أو يرى رؤية قلبية؟ يرى رؤية بصرية حقيقية، هذا لا إشكال فيه. هل يحاط بالله عز وجل رؤية؟ هل نراه رؤية ندرك فيها كل شيء نحيط بالله عز وجل رؤية؟ لا. كيفية هذه الرؤية؟ نرى الله عز وجل يوم القيامة، كيف نراه؟ الله أعلم بذلك، الكيف مجهول. إذن الكيفية مجهولة، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، فالشاهد إثبات الرؤية ونفي الإحاطة والكيفية، إثبات الرؤية لله عز وجل ونفي الإحاطة والكيفية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأنه يرى يوم القيامة بلا إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هكذا قال الإمام الطحاوي في طحاويته. وقال حافظ الحكم رحمه الله في منظومته يبين إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. إذن فمن المسائل التي ثبتت عند أهل السنة في العقيدة مما أجمع عليها السلف إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله كذلك هنا يؤكد هذا المعنى ويبينه، والمؤمنون يرون حقا ربهم. ثم قال وإلى السماء بغير كيف ينزل. أيضا من المسائل التي يجب اعتقادها والإيمان بها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الله عز وجل حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ويبقى على ذلك حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى. إذن فمن المسائل التي يجب الإيمان بها نزول الله عز وجل، وأنتم قد علمتم مما تقرر أن النزول صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. إذن ينزل الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى، كيف شاء سبحانه وتعالى. إذن ينزل في الثلث الأخير من الليل. ما الواجب علينا تجاه هذه الصفة الفعلية؟ الواجب علينا أن نتعامل معها كما نتعامل مع غيرها من الصفات، من صفات المجيء، من صفة المجيء والاستواء وغيرها من الصفات الفعلية، فنثبتها كما أثبتها الله، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولا نتعرض لتحريفها ولا لتكييفها. إذا نثبت الرؤية كما أثبتها الله عز وجل بلا كيفية. كيف ينزل؟ الله أعلم بذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه. إذن فمما يجب الإيمان به؟ الإيمان بصفة النزول، بأن من صفات الله عز وجل النزول إلى سماء الدنيا والقيامة، ولا تتدخل بعد ذلك في بيان الكيفية أو في معرفة الكيفية، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. ولو كان علم ذلك يتوقف عليه حكم شرعي لبينه الله عز وجل، لو كان معرفة الكيفية ينبني عليها حكم شرعي يتعلق بمصالح العباد لبينه الله عز وجل، فلما ستره الله عز وجل واستأثر به ولم يبين، دل ذلك على أنه لا حاجة للناس في معرفته، لا يتوقفون على معرفته، لا حاجة لهم بذلك، وإنما الحاجة إليهم أن يعلموا نزول الله عز وجل ومناجاته لعباده، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب فأتوب عليه. إذن مما يجب الإيمان به صفة الرؤية، فقد ثبت هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا مما يجب الإيمان به النزول، نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، ووجب أن نجري هذه الصفة كغيرها من الصفات، لا نتعرض لتحريفها ولا لتعطيلها ولا لتشبيهها ولا لتكييفها. قال المصنف: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وينزل إلى السماء بغير كيف، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وينزل إلى السماء بغير كيف، أي بلا كيفية. فنثبت النزول ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك مسألة النزول مسألة أجمع عليها السلف وأجمع عليها أهل السنة، وكلهم كانوا يقررونها في كتب الاعتقاد، كلهم كانوا يقررون هذه المسألة، مسألة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وأنه قال حافظ حكمي: في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى. يقول هل من تائب فيقبل على الله عز وجل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. إذن فخلاصة ما ذكر المصنف في هذا البيت، ذكر أولا إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأن أولياء الله تعالى سيرون ربهم يوم القيامة، وغيره سيحجبون عن رؤيته يوم القيامة. وذكر صفة من الصفات الفعلية وهي صفة النزول، فذكر أنه يجب إثباتها لله عز وجل بلا كيفية، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم؟ الإدراك، الإدراك هو الإحاطة، إدراك الشيء الإحاطة به من كل الجوانب، الإحاطة به إحاطة تامة، هذا يسمى الإدراك. أما مجرد علمه لا يسمى إدراكا. فمثلا قد تعلم عن الشيء بعد جزئياته ولا تعلمه علما من كل الجوانب، فلا يسمى علمك إدراكا له وإحاطة به علما. فمثلا إذا كنت تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصفات التي اتصف بها أو بعد الأفعال التي اتصف بها، فلا يقال إنك قد أحطت بالنبي صلى الله عليه وسلم علما، وإنما يقال قد علمت شيئا من صفاته، ولكن تكون قد أدركت أو أحطت بالنبي صلى الله عليه وسلم إدراكا وعلما إذا علمت بكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالإدراك الإحاطة، والإدراك الذي هو الإحاطة بمعنى هو إدراك الشيء تماما من كل الجوانب، والله أعلم. إيش من إدراك؟ كإدراك. الإدراك كإدراك هو شيء عقلي يدرك بالعقل، غير واش الفرق بين العقل والقلب. هذه مسألة معروفة الخلاف بين أهل العلم، يوجد ترابط كبير بين الإدراك والعقل، بين القلب والعقل. ومعلوم كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله يقول القلب والعقل شيء واحد لا فرق بينهما. قال الله عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها، خلاص هذه مسألة في خلافية مش إشكال. غير الإدراك الذي هو معرفة شيء، لأن الإدراك في الأصل في اللغة هو مرادف للعلم والمعرفة، يقال أدرك الشيء يدركه إدراكا بمعنى عرفه وعلمه. ولكن الإدراك اللي كنا نتكلم عليه الآن فقول الله تعالى لا تدرك الأبصار، مش إدراك بمعنى المعرفة والعلم، لا، الإدراك بمعنى الإحاطة بشيء من كل الجوانب، الإحاطة به من كل الجوانب تماماً.